الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الثاني عشر أي من كمال إسلام المرء، يعني من الأمور التي تزيد في المسلم ليصل إلى درجة الكمال، لأن بعض المسلمين إسلامه كامل، موحد لله عز وجل وبعيد عن الكبائر، بعيد عن البدع، حريص على فعل الواجبات والسنن والنوافل، حريص على كل خير، بعيد عن المحرمات، فهذا ما شاء الله إسلامه يكون كاملا. وكذلك بعض الناس أقل، تجده يحافظ على الفروض وربما يحافظ على السنن، ولكنه يقع في محرمات غيبة ونميمة، ويقع في أمور محرمة، فهذا خلط عمل صالح وعمل سيء، فإسلامه وإيمانه يكون أقل من الأول. فمما يعين على أن يكون المسلم يعني إسلامه كاملا أن يبتعد عن كل ما لا دخل له فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء لا يعنيك ولا يخصك إذن لا تسأل عنه ولا تتدخل فيه. لحمة البعض ثنتين جلسات تسولفا، تأتي وحدة وتسألنا في إيش تكلمنا، هذا ما هو صح. ليش؟ لأن هذا أمر ما يعنيك أنت، هذا الثنين يتكلمون الثنتين يتكلمن، هذا أمر يرجع إليهم. فلانة إيش اشترت، وين راحت، إيش سوت، إيش لبست، هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن تبتعد عنها، لأن هذا أمر لا يعنيك ولا يخصك. والفائدة الكبرى التي نستفيدها من هذا الحديث أن المسلم ينشغل بنفسه، فإذا انشغلت بنفسك ستنشغل عن عيوب الآخرين. من تنشغل بنفسها بتقصيرها، شوف أنا في ماذا، أنا اليوم تقول ما صليت الفجر في وقتها، السبب لأن البارحة سهرت، إذا العلاج الحل أني ما أكرر هذا بكرة. اليوم أنا ما قرأت القرآن، اليوم أنا ما حفظت لي شيء من القرآن، ما قرأت حديث، ما قرأت لي، ما سفت اليوم شيء، اليوم ما تصدقت، ما زرت والدي، ما فعلت عمل صالح. إذا تنشغل بنفسها، إذا انشغلت المرأة بنفسها إذا ستنشغل ولا يمكن أنها تفكر في أمور الناس الخاصة، فهذا أمر مهم جدا. بل بعض العلماء قالوا إذا جاءت رسالة في هاتف مثلا امرأة أو بنت وهي بجوارك، من حسن إسلامك أنك ما تنظرين في هاتفها إيش من رسالة جاتها. ليش؟ لأن هذه الرسالة ما تعنيك أنت، خاصة بها. فمن حسن إسلامك أنك لا تتدخلين في أمور ليست من شأنك. هل هذا الحديث يعطينا دليل على أن إذا رأينا خطأ لا نتكلم ولا ننصح بحجة أن هذا أمر ما يخصني؟ لا، هذا الحديث لا يدخل في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وهذا قد مر معنا. والإنسان إذا رأى منكر كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. إذن إذا رأينا خطأ، يعني مثل عندنا وحدة تسمع أغاني، أو وحدة جالسة وتكلمت على فلانة وفلانة وفلانة يعني كذا وفلانة وصفها كذا وتكلم عليها بغيبة، ننصحها: يا فلانة نعم هذا كلام غيبة، والغيبة محرمة وما يجوز لك. فهذا حديث عظيم فينبغي علينا أن نحرص عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.